السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل هذه المحاضرات في الفلسفة، وقد وصلني سؤالان في الفلسفة أجيب عنهما ثم أشرع في محاضرات اليوم بإذن الله عز وجل. السؤال الأول يقول السائل: بالنسبة لستيفن هوكينج ودعواه بأن العقل لا يدرك ما هو خارج العالم لأنه مرتبط بالزمان والمكان، نرجو مزيد بيان لهذه النقطة مع تفنيد الإجابة عليها وعنها، لأن أمثال هذه الفلسفات منتشرة بعض الشيء في الأوساط الإلحادية. بالنسبة للإجابة على هذا السؤال نقول كالتالي: بأن هناك نظرتان في الفلسفة، نظرة تنطلق من الحس ونظرة تنطلق من المثل والكليات. ستيفن هوكينج هنا ينتصر للمادية، بمعنى أننا ننطلق من الحس ولا يمكن أن نتجاوز هذا الحس. نقول: جيد، على أي أساس أنت نفيت الزمان والمكان خارج العالم؟ كما أنك تزعم بأن العقل لا يستطيع أن يدرك ما هو خارج الزمان والمكان، فعلى أي أساس أصلا تقول لا يوجد زمان ولا مكان خارج هذا العالم؟ هذه دعوة تنافي نظرتك. وعادة في النقد الأيديولوجي، لما تنتقد فكرة مؤدلجة منغلقة دوغمائية، بمعنى واثقة بنفسها لأبعد حد ولا تقبل النقاش، لا تطرح حججا وأدلة خارج هذه النظرية، بل اقلب الحجج داخليا وانظر إلى التناقض الداخلي. هو يقول: لا نستطيع أن نعرف ما هو خارج العالم والعقل محصور في هذا العالم. جيد، ولماذا تنفي أنت وجود زمان ومكان خارج العالم أصلا؟ على أي أساس هذا الكلام؟ هذا أول جواب، وهذه معارضة، والمعارضة لا تصلح لإثبات الإله، هذه فقط لكسر تصلبه الأيديولوجي في نفي وجود أي شيء خارج العالم. النقطة الثانية تقول: حتى ولو كان كلامنا محصورا في الزمان والمكان، ولكن المدخلات الحسية ترتفع إلى عقلية. أنت ترى إنسانا مقتولا فتسأل عن قاتله، يصفع الطفل، أحد الأطفال الآخرين يبحث عنه، يبحث عن السبب، يجرد عملية التجريد، ثم تأتي وتقول كل شيء له سبب، وأنت في الأساس كانت القضية فلان صفع، فلان قتل، جعت فطلبت الطعام لأن الطعام سبب لشبعك. هذه في المرحلة الأولى، هي مرحلة حسية، ثم تجرد بشكل عام كقانون عقلي. الآن العقل يستطيع أن يقيس ما غاب عنه على ما شهده، فتستطيع أن تقول بأنك لما تسأل ما سبب قتل الإنسان، ثم تأتي ويقال لك قتل كذا ألف في هيروشيما وناكازاكي، هذا من باب أولى أن يكون له سبب، أنه أشد من الذي أثبته والذي تعرفه حسيا. حتى لو لم تعرف الإجابة، العقل سوف يبحث من باب أولى عن السبب، حتى ولو بدأت من الحس، حتى لو كانت النظرية مادية. والأمر ضخمه قليلا وانظر إلى العالم بشكل عام، لابد له من سبب. هذا الانفجار العظيم لابد له من سبب، لا تقل لي بأنه والله لا يوجد له سبب، وعبثية القضية بهذه الصورة. وحتى ولو كنا ندرك الأسباب من داخل العالم، فإننا من باب أولى نثبتها خارج هذا العالم، لأن العالم ليس صغيرا. وإن كنا نثبت الأسباب في أمور تافهة بالنسبة للعالم، فكيف بوجود العالم نفسه؟ هذا السؤال أو هذا الجواب الثاني، إنه الإثبات من باب أولى. الأمر الآخر بأن العلم مبني على كل شيء له سبب، وستيفن هوكينج يجيب على هذه: حتى ولو كان ملحدا لابد أن يثبت أن لكل شيء سببا. كيف هذا الأمر؟ أنت الملحد تقول له، أنت ملحد يقول لك نعم، تقول لماذا؟ يفهم أن لابد أن يكون هناك سبب، فيقول لك والله يا نحن كذا والأسباب داخل العالم، ويبدأ يفلسف القضية، أي السبب الذي دفعه إلى الإلحاد. جميل جدا. إذن أنت تقر بقانون السببية، وهذا القانون أطلقه. هنا يشاغب الملحد، يقول لك العالم له سبب، ولكل سبب له سبب، فلماذا تتوقف عند سبب معين؟ نقول له ما توقفت أنا عند سبب معين، أنت تحفظ الآن حجج المتكلمين والأرسطوطاليسيين في المحرك الذي لا يتحرك، أما نحن هنا فنرى فنزاحمك بطريقة إثبات ابن تيمية لكل شيء له سبب، واطرد هذا إلى ما لا نهاية. يقول لك والله ما أثبتنا الإله. نقول له لا، سوف نثبت لك الإله. كيف؟ هذا العالم كان ممكنا، الآن ننتقل إلى جانب الممكن والواجب. هذا العالم كان ممكنا ولكل شيء سبب، وإذا كان كل شيء ممكن، ما وصلنا إلى النقطة التي أوجدت أو قامت فيها الأسباب جميعا. كل شيء له سبب، كل شيء له سبب، لكن أنت ما أثبت هذه الأشياء الموجودة، ما أثبت لها أساسا. سوف تسلسل الحكاية لكل شيء له سبب ممكن، وهو ممكن، طيب واللي قبله ممكن، واللي قبله ممكن، واللي قبله ممكن. لابد أن نصل إلى نقطة أسباب تقوم بذات واجبة للوجود مختلفة عن الممكنات، وإلا فلو كان كل شيء ممكن كان المسألة عدمية، كانت المسألة مجرد عدم. كل شيء ممكن، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، ولكن هناك شيء كان وثبت وجوده حتى ولو كان في الأساس عدما، وحتى ولو الآن هو موجود هو ممكن أن يفنى لأنه كان أساسا عدما. فلابد أن نصل إلى نقطة أو قضية، وهي ذات واجبة للوجود تقوم فيها الأسباب إلى ما لا نهاية. كيف نصل إلى هذه النقطة؟ لو لم نصل إلى هذه النقطة ما وجد أي سبب أساسا، لأن هذا السبب وإن رجحه سبب آخر، ولكن السبب الآخر أو الثاني الذي رجح الأول سيظل ممكنا، وسوف نسلسل القضية في ممكنات ممكنات، ولكن هناك شيء موجود. فلا بد أن يوجد ذات هي أشد وجودا من الممكن هذا، ولم تكن قد وجدت من قبل، بل هي الأول، أو والله سبحانه وتعالى يسمى الأول، فهي الأول في كل الوجود، وهو ذات. وكيف نسلم لنا قانون السببية؟ نقول له بأفعاله، أفعال الله عز وجل، ليست الذات هي سبب وجود الممكنات الخارجية مثل العالم. هذا العالم ممكن، سوف نصل إلى ذات واجبة للوجود حتى ولو سلسلت الحكاية، وهي الأفعال، أن الله يفعل ويخلق ويرزق ويرزق ويحيي ويميت، ولكن هذه الأفعال تقوم في الذات الواجبة للوجود، أي بأن الله سبحانه وتعالى يتصرف بإرادته. سؤال آخر، ما هي الضوابط في التعامل فلسفيا إسلاميا مع النصوص؟ وهذا السؤال مهم جدا، ونحن في هذه الأيام نواجه كل الفلسفات تتزاحم من الشرق والغرب، ونعاني من عجز الثقة وجلد الفاجر. الثقة تجده عاجزا، لا يفهم فلسفة ولا يستطيع أن يرد بحجة عقلية إلا من رحم الله، والفاجر جلد يتفنن في سوق الحجج وفي ذكر الأدلة. ولكن متى وجد المؤمن الموحد الذي يرجع إلى نصوصه الشرعية ولا يتأولها على غير مرادها؟ هنا الآن السؤال عندنا مبني على شقين. الشق الأول هو ألا نتأول النص بخلاف ما أراده الله عز وجل، وإلا سوف نقع بالمشكلة القديمة، وهي محرك لا يتحرك ولا تقوم به الحوادث، ويتأول كل النصوص الشرعية وفق هذا المراد، ونخرج فلسفات غير أصيلة، بل هي تحشية وتبع لأرسطو، مثل ما فعل الأشاعرة، ومثل ما فعل المعتزلة، ومثل ما فعل الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي ونحوه. لابد أن نفهم النصوص. كيف نفهم النصوص؟ هناك يعني سلفنا الأوائل كفونا المؤونة، وصنفوا في ذلك علم أصول الفقه، وهذا العلم ليس أصل أو ليس قانون الفقه فحسب بمعناه الاصطلاحي. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا شق واحد من الفقه. الفقه بالمعنى العام وهو الذي صنف فيه أبو حنيفة الفقه الأكبر يشمل العقائد. فالفقه هو معرفة المراد الشرعي بقطع النظر هل هو في العقائد أو هو في الأحكام التعاملية، كذلك الأخلاق. لابد أن نفهم النصوص الشرعية، لابد أن يكون لها قانونا يمنع التأويل الاعتباطي للنص، والذي يحتوي الفلسفات الأخرى ويجعلها متكلمة باسمه، ليس مستقلا يصحح ويضعف بقطع النظر عن هذه الفلسفات، بل هو يتوكأ عليها ويعتمد عليها وهو تابع لها. وأنا أحدثكم بهذا الطرح، كنت قد حاورت هذا اليوم رجلا مسلما، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية، يجمع بين نظرية داروين والإسلام ويقول لا تعارض ولا تنافي بين النظرتين. وهذا إما هو جاهل بنظرية داروين، وإما هو جاهل بالشرع، إما لم يفهم النظرية وإما لم يفهم دينه. فالنصوص الشرعية لا تفهم بماذا تحتمل، نحن لا نريد فقط تحتمل بل نريد ماذا تعني. هنا فرق مختلف، ماذا تعني هي بذاتها بقطع النظر عن داروين. نريد أن نفهم ما هذا النص حتى لا نقع بإشكالية التأويل الباطل والذي يستغيث بالمجاز ليجعله مزاجا يتأول النص كما شاء يتأول النص على مزاجه. لو جاءت نظرية داروين يقول لك أنا نظرية علمية ما شاء الله، إذا جاءت النظرية الاشتراكية العلمية الماركسية يقول لك أنا نظرية علمية يا أخي، إذا جاءت البراغماتية يقول لك هذه نظرية علمية يا أخي، والنصوص الشرعية فيها، ويبحث في النص ويتأول النص ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام تابعا لهذه الفلسفة. وهذا سبب أساسي في انتشار الفرق بعد دخول أقوام من الفرس ومن التتري ومن غيرهم بحضارات مختلفة. هم في الواقع لم يخلصوا للإسلام تماما ولم يخلصوا لفلسفاتهم تماما، وإنما زجوا هذه الفلسفة داخل الإسلام وأصبح عندنا فرق. ولذا كان مثلا ابن سينا كان متحدثا باسم القومية الفارسية، لذا إلى اليوم تجد احتفاء شرسا وشديدا بابن سينا في إيران، لأن ابن سينا أعطى مفهوما مختلفا عن النظرة والكون، وإن كانت سرقة من أرسطو وإن كانت تحشي على أرسطو، وكأنها هي الإسلام، ليصبح عندنا دين فارسي ودين عراقي ودين لبناني ودين جزائري ودين فلسطيني، وكل واحد يتأول نص ويدخل فلسفته وطموحاته وأطماعه وخوفه وولاءه إلى داخل النصوص الشرعية، حتى يخيل إلى السامع وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيراني أو كان فارسي أو كان فلسطيني أو كان أي قومية أو وطنية أخرى. هذا شيء غير صحيح، وهذا الشيء غير منطقي، بأنك تجعل الشريعة محكومة وليست حاكمة أصلا، وتجعل النصوص متبوعة وليست تجعلها تابعة ولا تجعلها متبوعة. وهذا كان سبب أساسي، وهذا كان سببا أساسيا في اختلاف الفرق وتنوع الناس والتكفير والتفسيق على مسائل فلسفية في مضمونها هي مصادمة للشريعة ومصادمة للفقه ومصادمة للإسلام. وهذا كان سبب أساسي أيضا في الأحاديث الموضوعة. يأتيك رجل يؤمن بنظرية داروين يخترع حديث ويقول لك كان الله ولا ما كان وهو الآن على ما كان، من أين تسرق أنت تتحدث باسم أرسطو وتجعلها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعلى هذا فقس. ولك أن تتخيل لو أن داروين وجد في العصر العباسي لوجدت من يقول قال رسول الله أصل الإنسان سلف مشترك بين القرد ومع القرد. وهذا بكل صراحة توجد أحاديث موضوعة كانت موضع تندر، مثال ذلك حديث الموضوع الذي أول ما خلق الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحب إلي من هذا. وهذا حديث موضوع ومكذوب، وهو أصلا مستلعن جعل العقل جوهر وخارج خارج الذهن البشري، وكانت القضية متماهية مع أفلاطون. والعقول المفارقة أيضا بالنسبة لأرسطو. ف موضوع الضابط الشرعي مهم، وهو الرجوع إلى قانون الشريعة، أي فهم النصوص الشرعية وفق ضابط الأصول، أصول الفقه. وأول من صنف بها هو الشافعي في رسالته، وذكر ضبط الفهم للآيات والأحاديث في أول الكتاب، وذكر كيف البيان، وتسمى الرسالة بالكتاب أحيانا، وهو يسميها بالكتاب، وسميت رسالة لأنه بعثها إلى عبد الرحمن بن مهدي. على أي حال، أريد أن أحرف الموضوع إلى جانب شرعي، ولكنه أمر مهم جدا، بأن انفتاحك على الآخر لا يعني أن تتماهى معه وتسقط كل المعاني الشرعية وتكتشف، ونكتشف في الختام والله، وأنك تتحدث باسم أرسطو ولا أفلاطون ولا أي فيلسوف آخر. أنت دراستك لهذه النصوص الآخرين مهمة جدا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كان يأمر بعض الصحابة بتعلم لغة الآخرين مثل زيد بن ثابت، فهذا أمر مهم، أن تفهم الواقع وأن تفهم الآخر وأن تدرسه وأن تعرف كيف يفكر، والفلسفة هي تطلعك كيف يفكر الآخر، وأيضا تستفيد منه، أنت تستفيد منه لما تقرأ له وترى كيف يحل المشاكل، وقد تستفيد من هذه الحلول، لكن دون تلفيق، وليس على حساب دينك. ليس على أنت تعتقد بالإلحاد ثم تأتي والله وتقول الإسلام، يعني ما شاء الله الإسلام هو يعني دين يؤمن بأن المسيحية واليهودية كلها واحد، وتأتينا وتقول لي لقد صار قلبي قابلا كل صورة، وأدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيمان. هذا كلام ليس كلام الإسلام أساسا، وهذا لا يعني ممكن أن تستفيد منه في النقد، في طرح بديل عن هذا، وهذا ما فعله ابن تيمية. ابن تيمية كان شرسا جدا في نقد الفلسفات الأخرى، ولذا كانت فلسفته عقبة شديدة جدا في العصور الوسطى أمام الوافد وأمام التأويل التلفيقي. وقد نفى ابن تيمية المجاز الذي أضحى مزاجا يتأول كل من الناس حسب ما يراه وحسب ما يعتقده سلفا، وتصبح النصوص أصلا معزولة عن الحكم. فأول شيء لابد أن تفهم النصوص الشرعية كما هي على مراد الله، وهذا قانون التأويل، أن تفهم مقصد المتكلم، مقصد الله عز وجل ومقصد النبي عليه الصلاة والسلام في النصوص. الأمر الآخر أن نفهم الفلسفات الأخرى كما هي، ولا نريد أيضا أن نزج بها، نزج بمفهومنا عنها. مثلا نظرية داروين لا تتحدث عن تطور الأفراد، وأحد القساوسة انتقد نظرية داروين، قال نظرية داروين هذه نظرية باطلة. قالوا كيف؟ قال لو جئت ببطة وغمستها في الماء لن تتحول إلى تمساح، خلاص انتهينا، لن تتطور. إذن أنا نسفت النظرية. نظرية داروين ما طرحت أن البط سوف يتطور بما أنك سوف تضعه في الماء، طرحت النظرية عبر القرون، وتستطيع أن تنتقدها، وقد نقدوها مثلا بوضع حد للعلم. ما هو العلم؟ كارل بوبر ألف كتابه منهاج البحث العلمي، وذكر بأن كل نظرية تسوق لنفسها بأنها علمية لم تتحدث بالجزء المعين الذي نستطيع أن نتحقق منه وأن نستطيع أن نفنده بالتجربة، فهذا ليس من العلم، هذا فلسفة، والفلسفة لا يعني أنها باطلة طبعا، ولكن تناقش في الجانب العقلي. فلما يأتيك الدارويني ويقول لك هذا أمر خلاص مثبت، وهذا أمر في داوكنز يا أخي يقول هذا الشيء مجمع عليه، أنت ترد عليه بكيف؟ تقول هذا والله أمر فلسفي، تريد أن نناقشه بالحجج العقلية ونكشف المغالطات فيه وننسف الادعاءات فيه، أهلا وسهلا بك، وتكون والله أعددت نفسك وقرأت نظرية داروين، قرأت أصل الإنسان له، وتنطلق في الحوار معه. أما أن لا تكون تفهم شيء في النظرية، سوف يشكل عليك هذا الأمر، وسوف تقع في إلزامات ومغالطات، وسوف تنفي العلم وكأنه لا يوجد علم، وهذه هنا مشكلة. فلا بد توجد فلسفة إسلامية رصينة وأصيلة نابعة من الإسلام ذاته، ألا تتأول الإسلام على غير مراده. الأمر الثاني، ألا تتشدد في المعاني العقلية والله ابن تيمية قال تقوم بالله الحوادث، هذا شيء والله لم يرد في النصوص، إذن خلاص احنا ابن تيمية على باطل، ليس بهذه الصورة. فالقرآن أنت تفسره للآخر الأجنبي مثلا، شهادة التوحيد تفسرها للأجنبي، ولا والله الأجنبي الذي لا يتقن العربية وقلت له قل لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، والله ما أسلم هذا الرجل. وإسلام الناس وبيوعهم وشرائهم والعقود ونحو ذلك لا يشترط فيها العربية، لا يشترط اللغة العربية، بل يشترط أن يفهم المعنى وإن عبر عنه بلغته فلا حرج. كذلك في الجانب الفلسفي، أنت عندك نصوص، هذه النصوص فيها أدلة عقلية، لابد أن تكون قد عبرت عنها باصطلاحات مفهومة بتسلسل منطقي، وأن تفهم حجة الآخر لتستطيع أن ترد عليها، ولا يكون أن تقيم معارك في ذهنك. لا يعقل أن تناقش الداروينية وأنت لا تعرف الداروينية، تناقش الماركسية وأنت لا تعرف الماركسية، تناقش كانت وأنت لم تفهم ما هو كانت. وبالمناسبة الانغلاق الفلسفي، أنا يعني الحديث ذات شجون، الحديث ذو شجون، ولذا سوف أتعرض لبعض الإشكاليات. الانغلاق الفلسفي يحتم عليك أن تتبع فلسفة من حيث تشعر أو لا تشعر، أن تسمع فلسفة في الإعلام، في الجرائد، في خطابات الناس، في إماءات الناس، في كلامهم، أنت تسمع ليلة نهار سبحان المغير الذي لا يتغير من الناس، وقد تطلق هذا الكلام، وفي الختام لما تأتي لنص ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تقول الله لا يتغير، وتتبع أرسطو من حيث لا تعلم، من حيث لا تعلم ولا تشعر. إذن لابد أن تفهم أولا شريعتك ودينك. الأمر الثاني، لابد أن تفهم الفلسفات حتى تستطيع أن تحلل وتعرف هذا والله هذه الجملة تابعة لفلسفة كذا، وإن عبرت بهذا الاصطلاح قد يفهم خطأ، وقد يحمل مضامين فلسفية خطيرة قد تصل إلى الإلحاد والعياذ بالله. إذن لابد أن تحرر هذه المصطلحات وأن تعبر عنها بلغة عقلية. ما نريد انغلاق، وبنفس الوقت ما نريد تماهي إلى حد تقول والله الإسلام مع داروين، والإسلام مع أرسطو، والإسلام مع أفلاطون، هذا الإسلام ما له موقف، هذا أميبا أميبيا، لا شكل لا طعم لا، تتكيف حسب كل شيء، هذا شيء لا يحترمك الخصم. بصدق داوكنز زار بعض القساوسة وقال لهم هل أنتم مع الشذوذ الجنسي؟ قالوا نعم، احنا النصوص لا تحرم هذا الشيء. خرج من عندهم ويقول هؤلاء لا يخلصون لا للعقل ولا يخلصون للكتاب المقدس. نعم، خصمك لا يحترمه، الخصم لا يحترم التلفيقي الانتهازي الذي ينتظر إيماءة من محاوره، بل يحترم الذي يطرح فكره ومنهجه بقناعة راسخة بعقليات متسلسلة، ويحاجج الآخر بندية وليست بانكسار ونحن كذا ونحن يعني لسنا مع داروين ونحن في الوقت لسنا ضده، ونحن لسنا مع هاوكينج ونحن لسنا ضده. هذه هزيمة تعبر عن جهل في المحيط وجهل في الواقع، وبنفس الوقت جهل فيما عندك. لو كنت تعلم ما عندك لاستطعت أن تحلل وتفكك وتهاجم الفلسفات المناقضة له. أما الطرح بهذه الصورة هذا طرح لا يصح. أختم هذه الإجابة عن هذا السؤال. ونشرع اليوم في الحديث عن الفلسفات القرون الوسطى، وكيف أثرت وكيف تطورت وكيف وما هي المشاكل في ذلك العصر. من الأمور التي طرحت عند أفلاطين في التاسعات موضوع غياب العقل، وهي موجودة أصلا عند أفلاطون، وموضوع الأسرار المقدسة، هناك أسرار دينية مقدسة سوف تطرح عند الأكويني بصيغة مختلفة. توما الأكويني هو فيلسوف نصراني ألف كتابه الخلاصة اللاهوتية في 5 مجلدات مرفوع على الشبكة بالمناسبة، تستطيعون مراجعته. وهاجم فيه المرأة وحاول أن يصور أرسطو وكأنه مسيحي يعبر عن الرب، وعبر بأرسطو عن المسيحية أكثر مما عبرت المسيحية عن نفسها. لذا هيجل سوف يعتبر هذه الفلسفة غير أصيلة، ليست نابعة من الكتاب المقدس. وكذلك ابن تيمية سوف يعتبر بجدارة الفلسفات المتأولة والتي دخلت في الإسلام وتحدثت باسمه عبر الكلام بأنها فلسفات دخيلة وليست أصيلة نابعة من الإسلام، ولذا أنشأ صرحا فلسفيا عظيما هو أقرب إلى النصوص وإلى منهجية هذه النصوص. بالنسبة للأكويني طرح الفكرة كالتالي: كلما نقصت معرفتك زاد إيمانك. لاحظتم اللعبة بسيطة، كلما نقصت المعرفة زاد الإيمان. هذه فكرة مسيحية لاهوتية مأخوذة عن أفلاطين. كيف يعني كلما نقصت معرفتك؟ هو يريد أن تؤجره عقلك. اللاهوتي رجل الدين اللاهوتي، وبالمناسبة ما تحدث عن رجل الدين اللاهوتي لا أتحدث فقط عن الغرب، بل هذا الشيء موجود عندنا، ويوجد رجال دين يريدون أن تؤجرهم عقلك، لا يتحدث بأي شيء مسموح له. لماذا؟ يريد أن يختبرك. اللعبة كالتالي: حدثه بما لا يصدق لتختبر إيمانه، ليضحي أداة تعطيها الأمر فتطبق. وهذا الشيء أيضا وجد في أوروبا فيما بعد فيما يسمى بالعصور الرومانسية. العصور الرومانسية أي العقل فوق العاطفة، لا يشترط فيها الحب الرومانسي كما نتخيل، وإن كان أمر متفرع على هذه، وانتشر في الأدب، ويسمونه مثلا يبحثون تولد كتابات الأدب في العصر الرومانتيكي. بالنسبة للرومانسية، ما هي الرومانسية؟ مختصرها في جملة واحدة: بكيت فاعتقدت. أنت لماذا تؤمن بالمسيحية؟ والله دخلت الكنيسة وكنت يعني مضطرب النفس، وثم بكيت وكذا، ثم اعتقدت بأن المسيح هو الله. هذا كلام غير عقلاني البتة. أنت يفترض أن تبكي بعد أن تعتقد، إذا كان يعني الأمر يحتاج إلى البكاء. لا أنك تعتقد بعد أن تبكي والسبب هو البكاء والعاطفة والشعور بالسعادة والشعور بالفرح ونحو ذلك. هل الإيمان عليه دليل عقلي بقطع النظر عن العواطف؟ ولا فكل ديانة سوف تطرح هذا المسألة، سوف تطرح هذه المسألة كالتالي: أنا والله دخلت وشعرت بسعادة لما دخلت المعبد البوذي، إذن فأنا ديانتي صحيحة. وهذا الأمر سوف يحدث إشكالية. أنت بكيت واعتقدت بالفكرة التي تمتلكها، وجاءك رجل يتبع دينا آخر واعتقد وبكى ونفس الشيء، وكيف سوف تتحاوران بغير السيف؟ هذا كان أحد أسباب الحروب الدينية. البروتستانتي يقول أنا هذه عقيدتي، الكاثوليكي يقول هذه عقيدتي، إذن يتطاحنا، والمدفع هو من يحسم المسألة، في حين بأن العقلاء يفترض أن الحجة سوف تحسم المسألة، وأن المنطق السوي وأن الحجة البالغة هي التي سوف تحسم المسألة. ولكن هذا اعتقد بشيء وهذا اعتقد بشيء، وطبعا المتدين في بهذه الصيغة سوف يكون أداة بالنسبة للسلطة. السلطة الرجل السياسي والله هذا يريد أن يوسع مملكته، فيأتي إلى بعض المتطرفين الدينيين: بكيت فاعتقدت، كان عاصيا فتاب ودون أي أدلة ودون أي معرفة ودون حتى مراجعة للدين الذي هو يتبعه، ويقول له: والله هؤلاء هاجموا على الصليب، سوف نقتلهم وكذا، وتبدأ الحروب الدينية. وهذا كان واحد من الأسباب الخفية في الحروب الصليبية على الأراضي الإسلامية، والتي حرر القدس صلاح الدين الأيوبي وقتها. كانوا يعرفون بالفرنجة، والفرنجة هي تعريب كلمة فرانش، فرنسي، كانوا فرنسيين، فرنجة فرنسي. هذا الفرنسي يتبع الكنيسة الكاثوليكية في روما. الكنيسة الكاثوليكية تواجه خصوما لها بالكنائس الشرقية، أرثوذكس والكنيسة البيزنطية والكنيسة القبطية. فكيف تريد أن توحد الكنائس؟ تعلن حربا دينية بأن الصليب الذي صلب عليه ابن الرب موجود في القدس، فاذهبوا واذبحوا الذين سرقوا الصليب، واذبحوا أيضا الكنائس المهرطقة، والمهرطقة بمعنى هاي كلمة لاهوتية بمعنى أنها خارج عن الدين أو مرتدة. وبدأ الذبح لحساب الكنيسة الكاثوليكية دون وعي. الكنيسة الكاثوليكية كانت تمتلك ثلثي الأراضي الفرنسية، عبر الإقطاع وتعطي الملوك ما يسمى الحق الإلهي، تقول هذا الحاكم صالح أطيعوه. وإذا هذا الحاكم ما ساعدها وما دفع لها ما تريد، قالوا هذا الرجل محروم من الله وهذا الرجل كافر، فتثور الجماهير وتحارب. كان الفكر أيضا خرافي في العصور الوسطى، تسأله ما سبب الطاعون، يقول لك هو الله. طب الله سبب الطاعون وسبب الصحة وسبب عدم الطاعون وسبب الإيدز وسبب السرطان وسبب كل الأمراض، بمعنى أنه خالق هذه الأمراض وخالق الفيروسات، بمعنى أنه يخلق كل شيء. وإن كنا أدبا لا ننسب المرض إلى الله، إلى الله عز وجل، والشر ليس إليك، ويفرق أهل السنة بين الفعل والمفعول. الآن لا، أنا أتكلم ما هو الجواب الذي كان يطرح. يطرح أن الله عز وجل هذا الذي فعله. أنا إنسان فقير وأنا أعيش في عبد، أعيش عبدا في مستعمرة، في إقطاعية حاكم. لماذا؟ لأن الله وزع الأرزاق وجعلك عبد، فرض بما قسم الله لك، ولا تسأل ما ليس لك، وانتهينا. وهذا شيء موجود عندنا أيضا في فلسفات مثل الفلسفة الأشعرية أو علم الكلام الأشعري، لا يفرق بين فعل الله ومفعوله، لأنه لا يقوم به الحوادث، لأن الله لا تقوم به الحوادث. إذن لما يسأل الرجل العبد والرجل المظلوم، يقول يا أخي أنا هذا الحاكم ظلمني، فيقول له اصبر، هذا قضاء الله وقدره، وأنت يجب أن تصبر بقضاء الله وقدره. وهذا ما سوف يفجره ابن تيمية، ويقول هذا لا يشترط أن أرضى به، هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية، الزنا موجود والقتل موجود، وبقضاء الله وبقدره، ولكن هذا مفعول الله عز وجل، والشريعة تقول لي يجب أن أنكره، هذا ما يجب أن أرضى به، بل يجب أن أدفع الباطل. لاحظت، هذا يختلف كليا عن النظرة التي لا تفرق بين فعل الله ومفعوله، تقول الله هذا كله من الله ويجب أن ترضى بالقضاء والقدر، والرزق مكتوب يا أخي، والأجل مكتوب، والصحة مكتوبة، والمرض مكتوب، إذن لا نذهب للأطباء وخلصنا. ما نتكلم بالكتابة، هذا فعل الله المفعول، نحن نسأل عن المفعول. وإلا السارق يفعل بفعل الله، بأمر الله عز وجل، ولكن هل هذا هو فعل الله؟ هل الله يقال عنه سارق؟ لا. إذن هذا فعل العبد. هذا، طب كيف الله؟ هذا خلقه الله. نقول هذا مفعول الله وليس فعل الله. هذا الطرح التيمي، وهو متفق مع النصوص الشرعية، ومتفق مع ما سطره السلف من البخاري في خلق أفعال العباد وغيره. في أوروبا لا، الأمر مختلف. إذن كان يطرح قلة المعرفة هي بنفس الوقت هي زيادة للإمام، وهذا الشيء حتى سيستهر عندنا عند المتكلمين، سوف يقولون يا ليتني مت على عقائد عجائز نيسابور، ونهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاسوا دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذه ذكرها الرازي في أقسام اللذات، وهو الكتاب مطبوع ومرفوع الشبكة. إذن كان هناك طرح أنه والله ما استفدنا من البحوث العقلية والنظرية، علما أنه لما استفاد من أرسطو. أنت كنت تابع لأرسطو يا رازي، أيها الشيخ الرازي، أنت كنت تابع لأرسطو، فما استفدنا من بحثنا طول عمري، لأنك بقيت محصورا داخل أرسطو. ولا لو افترضت افتراضات خارج أرسطو لاختلف الأمر، واختلفت حتى عندك العقليات، واختلف عندك البحث العقلي. وسوف تعاني أوروبا الويلات من هذا المنطق. الكنيسة تأخذ أموال الناس، وكل مسألة الله عز وجل، يا أخي أنا مظلوم، الله عز وجل، يسأل الله عز وجل سوف يشافيك. ونعطيهم رفع معنويات، يعني تقول له اصبر وسوف يأتي المسيح وسوف يخلصك وسوف تنتهي هذه الغمة. وهذا الشيء مثلا يوجد عند سوف يأتي المهدي وتنتهي حكايتك، فلا تطالب بالمظلمة ولا تسعى لنصرة حق ولا لرفع ظلم عن المظلوم، هذا سوف يجعلنا أشبه بالجبريين. والجبرية هي فرقة جعلت أفعال العباد مخلوقة لله، وبما أن الله لا يوجد تفريق بين فعله ومفعوله، إذن هذه كلها أفعال الله. والبيجوري يقول أنت في الظاهر مختار وفي الباطن مجبور، قالها في شرحه على جوهرة التوحيد، وهو متن معتمد عند الأشعرية وإلى اليوم يدرس في الأزهر. إذن الفلسفة الأرسطوطاليسية بدأت تتوحش وتتحد مع أفلاطون وأفلوطيم وتتوسع، وأضح الأمر الصعب جدا. الدين أصبح في أوروبا مثلا يصور على أنه تبرير للاستغلال فقط لا غير. الناس التي لا تستطيع أن تجد لها مكانا في الأرض تذهب إلى الكنيسة، تعترف عند الكنيسة، وهذا الاعتراف طبعا كان جزء منه مفيدا كمخابرات للملك أو الحاكم أو النبلاء، فيعترف يقول والله أنا مظلوم وأنا اشتركت في جريمة ضد الملك، فيقول له خلاص إن شاء الله الله يغفر لك، وبعد كم يوم يعتقلوه ويعدموه. وكيف اكتشف؟ الكنيسة لا يمكن أن يتهم، أن تتهم، هذه ظل الله في الأرض. كيف اكتشف؟ الله عز وجل، قضاء وقدر، هذا قدر له أن يموت وأن يعدم وأن يكشف. في كل مسألة كانت تطرح كان فكرة أن الله موجود كانت حاضرة. المرض من الله، الصحة من الله، وهذا سوف يتعامل معه هيجل فيما بعد. يقول له يا أخي، إحنا لما نسأل في موضوع الديني ونقول ما هو سبب المرض، فنقول الله سبب المرض وسبب غيره. نريد جوابا علميا بمعنى السبب الشيء بذاته. مثلا تقول هذا المريض المصاب بالإيدز معه فيروس اسمه كذا وكذا وتشخصه، أما أن تجيب بالإجابة العامة، هذا كمن يقول عندنا عصابة قطاع طريق ونريد أن نمنعهم ونحاربهم، ولكن نريد أن نعرف الممول، فيأتي واحد يقول الشيطان. الشيطان يعني يستطيع أن أعتقل الشيطان؟ أنا أريد الشخص الذي هو ممول لهذه العصابة. فمن هنا بدأ الدين في أوروبا يصور وكأنه بالفعل هو شيء مستغل للإنسان. الكنيسة لا بضاعة عندها إلا الحديث باسم الرب، وهذا الحديث يجر منفعة، يجر تحالفات، يجر سياسات، ويجر ظلما للأكثرية الساحقة، الشعب الجاهل الأمي. ففي تلك الفترة لم يكن الإنجيل قد ترجم للعوام، وهذا يعني في الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم. يوجد أيضا عندنا من كان يقول العوام لا يجوز لهم أن يطلبوا العلم، ولا يجوز لهم أن يبحثوا وأن يجتهدوا وأن يدرسوا وأن كذا، بل عليهم أن يتبعوا شيخ الطريقة، وهذا الشيخ يتصوف، والرجل هذا واصل. وحتى في الكتب التي وصلتنا مثل كتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين، موجود مرفوع على الشبكة كما ذكرت، في هذا الكتاب يذكر قصة عن أحد المشايخ، أظن الشاذلي. جاءه أحد المريدين وقالوا يا شيخ أنا أريد أن أتبعك، وقالوا توكل على الله وماشي، وكانوا خرجوا إلى البحر. وقال له الشيخ ادعوني باسمي، يعني تقول يا شيخ، يا أيها الشاذلي، يا أيها الكذا. وفجأة غرق المريد، وقع المريد فقال له الشيخ وكأنك دعوت الله، الظاهر أنك دعوت الله، قلت يا الله. قال له نعم. قال له لا، أنت ما تعرف الله، أنت مرحلة دنيا، أنت في مرحلة المريد، ما وصلت مرحلة الواصل. أنا وصلت مرحلة الواصل، فأنت تدعو الإنسان الواصل، والواصل يدعو الله عز وجل. لاحظت هذا الإنسان لا قيمة له، هذا فقط يدعو شيخه وشيخه يدعو الله عز وجل، ومتى دعا الله سوف يحدث إشكالية كأن يغرق هذا الرجل. وهنا أيضا يطرح موضوع السبب والمسبب. نيتشي فيما بعد سوف ينتقد الرجال الدين بشكل فظيع، وينتقد المسيحية، ويؤلف كتابه ضد المسيح، له كتاب اسمه ضد المسيح ومترجم إلى العربية ومطبوع. فيقول المشكلة الكبرى عند الكاهن العلاقة بين السبب والنتيجة. أنا نريد أن أفهم ما علاقة أن هذا الرجل دعا الله أو دعا الله ووقع، بأن هناك نتيجة أنه ترك اسم الشيخ الشاذلي. ما في نتيجة يا أخي، وقع في هذه الفترة. هذا كالذي أيضا سوف يطرحها هيوم، علاقة السبب بالنتيجة. أنت تخرج كل صباح قبل طلوع الشمس وبعد خروجك تطلع الشمس، لا يعني هذا أنك سبب خروج الشمس. كون الشيء يحدث بعده، كون الشيء يحدث بعد شيء معين، لا يعني أن السابقة سبب للاحق. هذا شيء غير منطقي وغير سوي. والله تخرج أنت كل يوم وقبل تخرج الشمس ثم تخرج الشمس وخلاصنا. وهذا يذكرنا في الصين حادثة يذكرها وزلي سالمون على المغالطة في المنطق. هذا في الصين كان يحدث كسوف الشمس، خسوف القمر، القمر يخسف. فكانوا يعتقدون بأن هناك تنين كبير وعظيم ويجب أن يتم طرد هذا التنين عن القمر لأنه بلع القمر، فيحدثون الألعاب النارية والبارود ويبدأون يطلقون في السماء، وطبعا بعد قليل القمر سوف يخرج. ما أعرف بالضبط هو خسوف الشمس أو خسوف القمر، لكن المهم واحدة منها. الشاهد في القضية أن القمر سوف يخرج سواء ضربوا الألعاب النارية أو لم يفعلوا، فلا حاجة لكل هذه الحكاية وتنين وبلع القمر وضربنا عليه بالألعاب النارية فخاف وهرب. أن تتركه وسوف يخرج، يعني الكرة الأرضية لا تفعل كل هذا، وبنفس الوقت يخرج القمر فيما بعد. لكن هذا يرينا العلاقة بين السبب والنتيجة، كانت مشكلة جدا في أذهان الكهان والقساوسة ورجال الدين في تلك الفترة. طبعا هنا شيخ الإسلام بن تيمية له محاولة رائدة جدا في الفرق بين الفعل والمفعول. فالمفعول هو حدث بإرادة الله عز وجل الكونية، ولا يشترط أن تكون بإرادة الله الشرعية. فالزاني والسارق والظالم يظلم بفعل خلقه الله عز وجل، ولكن هذا الفعل هو يتحمل مسؤوليته، ولا يشترط أن نرضى عن هذا الفعل لإرادة الله الشرعية التي قد تعارض الإرادة الكونية. فابن القيم يختصر هذه القضية بالتالي: الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ولكن قد يشاء ما لا يحب. المحبة لها علاقة بالجانب الشرعي، وليست كل ما وجد هو يحبه الله. والذين لم يفرقوا بين فعل الله ومفعوله قال لك: أنا الله عز وجل أنا أحب الله، وهذا انتشر في الصوفية، أنا أحب الله، والله أوجد هذا العالم، فإذا أنا أحب هذا العالم لأن الله يحبه. فتأتي وتقول: يا أخي فلان يسرق، يا أخي هذا فعله بإرادة الله، وأنا أرجو الأرض بقضاء الله وقدره، والله لو لم يرد ذلك لا منعه. والحلاج ينظم بيتا من الشعر، والأعمال الكاملة للحلاج طبعت أيضا، وفي هذا البيت يقول لك: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. يقول لك بأن الله مثل الذي ربط إنسانا ورماه في الماء وقال له: لا تبتل. فعنده الإنسان مجبور، وهو يخلق المعاصي وهو يريد هذه المعاصي حتى لو قال لك لا تفعل، هو ما هو خلقها. بخلاف ابن تيمية الذي يقول لها: أنت ما الله سبحانه وتعالى خلق إبليس وقال لك لا تتبع إبليس، وخلق لك الإرادة التي تمكنك من عدم اتباع إبليس والشيطان، وكونك اتبعته لا يعني أن هذا الأمر مرضي عنه. في القرون الوسطى أيضا سوف تطرح مسألة المرأة تحديدا في الديانة المسيحية. النصوص الإسلامية كانت صريحة في موضوع المرأة أنها تساوي الرجل في الإنسانية، ولكن هذا الأمر كان موضع خلاف في أوروبا، هل هي تساويه أم هي خطيئة أم هي مخلوق، ما هي هذا المخلوق. وهذا الأمر شرس ومتوارث عند كثير من الفلاسفة. أفلاطون كان له موقف سلبي من المرأة، أرسطو نفس الشيء، نيتشي وكان شهيرا في عدائه للمرأة، وكان يعني يغازل المرأة فيقول: المرأة طيرة، المرأة طير فإن كبرت قليلا أصبحت بقرة. يتندر في النساء بهذه الطريقة، وهذه من موروثات المسيحية. التي بعض التحليلات الحالية التاريخية تقول بأن المسيحية بعد أن ألهت المسيح واجهت مشكلة، لماذا لا يتم تأليه أم المسيح؟ فحاولوا أن يبرهنوا أن المرأة بحد ذاتها فيها شيء خاطئ ومشكل حتى لا يتم تأليه أم المسيح. وأم المسيح كانت مريم، وفي الإنجيل وجدت شخصية اسمها مريم المجدلية. مريم المجدلية هذه قيل بأنها زوجة المسيح، وهذا أيضا سوف يحدث مشكلة كبرى، لأنه إذا كان المسيح رب أو ابن الرب، فكيف زوجه وكيف أمه؟ ولذلك قالوا هذه مريم المجدلية امرأة زانية، وحاولوا أن يشنعوا عليها. وبالمناسبة كان لها إنجيل وجد، ولعله من أقدم الأناجيل، ولم تعترف به الكنيسة حتى اليوم، ولا يعتبر إنجيلا صحيحا، في حين أن متى ولوقا ويوحنا ومرقس هي أصلا كتبت باليونانية بعد المسيح، من أقوام لم يروا المسيح وقبلت، إلا أن مريم التي يفترض أن تكون قد رأت المسيح لم يقبل الإنجيل الذي نسب إليها. فموضوع المرأة كان له مخيل عند النصرانية بأن المرأة هذه إذا أثبتنا لها قيمة سوف تبدأ الحكاية أنها تساوي الرجل، ثم تبدأ الحكاية بأن أم المسيح هي آلهة، وهذا الأمر لا يريدونه، يريدون أن غلق الباب. وطبعا مريم إذا تزوجت المسيح سوف تأتي أقوام يقولون نحن أبناء المسيح، ويصير عندنا سلالات، كيف عندنا مثلا سلالات الأشراف تنتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها صدق وبعضها مدعي، سوف تتوسع الحكاية، وكل من سوف يدعي أنه والله من نسب المسيح وأن له امتيازات دينية، وهذا سوف يهدم الكنيسة. الكنيسة ما تريد أحد ينازعها في السلطة، ولذا نفوا الموضوع. وأفضل طريقة كانت هي مهاجمة المرأة بحد ذاتها كمرأة. المرأة بحد ذاتها هي مخلوق خطيئة، والتعامل معه رجس ونحو ذلك، وسوف يتم هضم حقها في التاريخ بشكل فظيع، التاريخ الأوروبي. طبعا عندنا الأمر مختلف قليلا، وإن كنا أيضا نتأثر بالآخرين، وإن كنا نتأثر بالآخرين إلى درجة ما. ومثلا الإسلام ما كان هناك يوجد مشكلة في موضوع الطلاق ولا الزواج من مطلقة، ونساء النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهن ثيبات، ومع ذلك وجدت عصور ووجد أشخاص مسلمون تجد عندهم نفرة من موضوع المرأة. بالمناسبة في الإنجيل من تزوج مطلقة فقد زنى. إلى أي درجة هذا الأمر أثر، خصوصا أن كان يوجد هناك نصارى بيننا، وكان هناك أهل ذمة وينفرون من هذه الحكاية. أيضا هذا الأمر أثر في كثير من المجتمعات، وتجد المطلقة وكأنها أحدثت حدثا خطيرا، في حين أن المطلق له وجهة أو له امتياز ذكوري. ونحن هنا أيضا لسنا مخلصين للإسلام، ولسنا نابعين أصالة من الإسلام بقدر التأثر بالمجتمع والفلسفات الأخرى والمحيطة. وهذا أيضا كما ذكرت أنه أصلا انعكاس قد يكون، يعني هذا يحتاج إلى تحليل، ولكن قد يكون انعكاس لأقوام دخلوا في الإسلام وبقيت عندهم هذه العادة متوارثة، موضوع المرأة وهضم حق المرأة ونحو ذلك. وللطرفة أحد العجائز من فلسطين منع بناته من الميراث، وقال له أحد الوعاظ والله يا أخي اتق الله، أنت رجل تموت وأنت على حافة القبر والقرآن صحيح وأمرك بإعطاء كل ذي حق حقه، لا تمنع البنات، هذا حرام شرعا، هذا غصب لحقها. قال والله القرآن على العين والرأس، ولكن لا يصح إلا الصحيح، وهذا أمر صحيح، ونحن نمنع البنات من الميراث. فلاحظ أن هناك أقوام لعادات والتقاليد أيضا حكمتهم، ولكن نحن في الفلسفة نبحث عن مصدر هذه العادات، قد تكون تأثرا بالمسيحية وبنصوص الإنجيل وبالطريقة الكنسية التي صورت بها المرأة. عندنا قلنا اللهم أمتني على عقيدة العجائز، هذه في الأساس كانت في عند علم الكلام أو علماء الكلام شكوا في أصولهم ومسلماتهم وأفضت بهم إلى الحيرة، ووجدوا أنها لا تحل المعضلات بقدر أنها تعقد المشاكل. وقال قائلهم عقد لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. المغني لعبد الجبار، القاضي عبد الجبار المعتزلي، ما هو مغني ابن قدامة في الفقه. فيقول لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد وكثروا العقد بدل أن يعني يحلوا العقد ويبسطوا المسائل. ولذلك كان في آخر عهدهم بعضهم يقول والله يا ليتني مت على عقائد عجائز نيسابور. هذه سوف تتطور الفكرة بأن عقائد العجائز هي أفضل من العلماء، وهذا أمر ما قصدوه وما ذكروا. وسوف تذكر فيه بعض الأحاديث عن عمر واللهم أمتني على عقائد العجائز، ومن كان على عقائد العجائز فهو فائز، ونحو ذلك من الشعر والتسجيع. في حين بأن النصوص أصلا تفاضل وتقول العالم ليس كالعامي، ما هناك فضل لعجوز لا تعلم، ليست أفضل من رجل عالم ويعرف حق الله ويؤدي حق الله. ولكنها كما ذكرت هي تطوير على موقف نشأ من علم الكلام في القرون الوسطى. في أوروبا كلما نقصت المعرفة كلما زاد الإيمان. لماذا؟ لأنه تسليم مطلق، يريدون التسليم، لأنه في الديانة المسيحية أو النصرانية تحديدا، وما أريد التدقيق على الاسم بأن النصارى ذكروا في القرآن والمسيحية نسبة، نحن نكون المسيحية يعني المنتسبة الزائفة المنتسبة إلى المسيح. فالمسيحية أو النصرانية فيها كثير من المسائل غير العقلية مثل الثالوث وغيرها، والناس يظنون المسألة فقط ثالوث ثم يعتقدون بالثالوث وبقيامة المسيح، يعني توفي ثم عاش، ويعتقدون أيضا بأنه أمرهم في العشاء الأخير بأن يأكلوا خبزا ويشربوا نبيذا، والخبز يتحول إلى لحمه، والخمر أو النبيذ يتحول إلى دمه. وهذه العقيدة إلى اليوم الكاثوليك يؤمنون بها، إلى اليوم الكاثوليكي يقول هذا الخبز سوف يتحول بشكل مادي وحقيقي وملموس إلى لحم، والخمر سوف يتحول إلى دم. يا أخي طب ندخل كل مختبر نفحصك، يقول لك لا أنا هذا الأمر أؤمن به، صدق إيماني وكذبت كل الحقائق. هذا التفكير الخرافي يعطل الجانب السياسي ويعطل الجانب المعرفي ويعطل جانب التفكير ويعطل جانب العلم. كيف سوف تبحث وكل شيء من الله؟ فقط إذا أردت أن تبحث وتريد العلم الصحيح، إذا ندخل الكنيسة واللاهوت كلية اللاهوت وتعلم دينك وبعدها تصبح عالما. أما أن تبحث في الطبيعة هذه وتخرج بنتيجة تخالف أرسطو، هذا سوف يكون له وقع خطير. ولذلك كوبرنيك لما قال بأن الأرض ليست كروية أو ليست مركز الكون، وثم جاء غاليليو وقال الأرض تدور حول الشمس، الكنيسة حرمتهم وبعضهم هددته، وغاليليو مثلا ينسب إليه أنه قال ولكنها تدور، وهذا النص لم يثبت عنه، ولكنه يصور المأساة أنه اضطهد ومنع من التدريس ومنع من الكتابة في أفكاره، وحرق كتابه في موضوع كروية في موضوع دوران الأرض حول الشمس لأنه يصادم النصوص الكنسية. وعلى هذا فقس، فأصبح الناس تخشى من البحث العلمي وتريد أن تبحث في موضوع الكنسي والإله، فلها المكان الاجتماعي ولها. ولكن عجلة التاريخ تدور، لا يمكن إيقافها من كنيسة ولا من غيرها. في عندنا في العلم أو علماء الشريعة كان أيضا هناك الصراع بالنسبة لابن تيمية وغيره من الفرق، وكان يموت ومات في السجن، مات ابن تيمية في سجن القلعة، وأيضا منع من التدريس ونحو ذلك. وكان ينتقد منطق أرسطو كليا لأنه يحجب المعرفة والحقائق، ويقول بأنه لا ينتفع به الذكي ولا يصبح الغبي به ذكيا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه المحاضرة، وننطلق المرة التالية إن شاء الله من فرانسيس بيكون وبداية النقد وعصر النهضة في أوروبا، وكيف سوف تهتز الكنيسة بالنقد الفلسفي الذي سوف يمنعها من مواصلة السلطة على عقول أفراد الشعب والناس العاديين والبسطاء. سوف نذكر موضوع البروتستانت اللي هي حركة الاحتجاج والإصلاح الديني. وإلى هناك ننتظر أسئلتكم ومشاركاتكم والانتقادات أيضا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.